سماحة الشيخ عبد العزيز، لعل نستأذنكم بأن نستهل هذه الحلقة من هذا البرنامج بما بعث به الأخ محمد من الرياض، يقول: ليس شيء أضر من الحسد، فإنه مهلك لصاحبه، إذ يصل إلى الحاسد 5 عقوبات قبل أن يصل إلى المحسود شيئا من بغيه: غم لا ينقطع، ومصيبة لا يؤجر عليها، ومذمة لا يحمد عليها، وسخط الرب سبحانه وتعالى عليه، وتغلق عليه أبواب الخير والتوفيق. بارك الله فيكم. يقول السائل: خطر الحسد في حياة المسلم، وكيف يتجنبه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الحسد بلية مصيبة عظيمة وبلية كبيرة وعظيمة من عظائم الذنوب، ذلك أن الحاسد الحقيقة معترض على الله في قسمه وعطائه، فالله جل وعلا قسم بين أرزاقنا كما قسم بين أخلاقنا، والله حكيم عليم، فضل بعضنا على بعض الرزق لحكمة يريد يعلمها جل وعلا، وقد اطلع على شيء من ذلك بما أطلعنا الله عليه ورسوله صلى الله عليه وسلم. الحاسد الحقيقة في قلبي مرض، مرض فتاك يؤلمه كلما يرى من خير في الإنسان، إن رأى فلان صحيح البدن معافا في بدنه حسده على هذه النعمة وغمه أن يكون صحيحا معافا، إن رأى غنيا حسده على غناه وتمنى أنه فقيرا، إن رأى ذا محبة في قلوب الناس وذا منزله حسده وتمنى أن يكون قصيا بعيدا، كل ذلك مما في قلب المرض، إذ لو كان إيمانه صادقا لكان لكفه إيمان الحسد ورضي بقسم الله وبقسم الله وتدبيره، وقال: هذا قضاء الله يرزق من يشاء، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. لكن القلوب المادة ترضى بذلك، فالمؤمن بقوة إيمانه يحاري والحسد، وإن كان قد جبلة عند يديه، لكن يسعى في ألا يظهر هذا الحسد وأن يكتمه قدر ما يستطيع، لأنه إذا حدث تعدى أصاب عدوانا وضمع المحسود. والله جل وعلا قد ذكر لنا أن اليهود الحسد: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله فضله، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين الحق. فاليهود عليهم عين الله عرفوا الحق وعرفوا أنه حق وما جاء بحق، فحسدوا العرب على هذه النعمة وكفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنكروا رسالته مع علمهم بذلك. فيا إخواني، دواء الحسد العظيم أن نكف عن تنفيذه ونكظم غيظنا، ونسأل الله يطهر قلوبنا من هذا الداء، ونرضى بقسم الله، ونعلم أن الله حكيم عليم في قسمه وفي عطائه ومنعه. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ما يفتح الله للناس من رحمة لا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فكن أخي المسلم قانعا بقسم الله راضيا بمطمئنا به، تمنى لإخوانك الخير كله، لا تحزن عليهم إن أنعم الله بها عليهم. جاء في الحديث أنس قال: كنا جلوسا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة. قال: فطلع رجل من الأنصار تقطر لحية من وضوئه حامل عليه بيديه، فلما كان في اليوم الثاني قال هذه المقالة، وكان في اليوم الثالث قال عبد الله بن عمرو بن العاص، قال عبد الله: فأتيت فقلت: يا عم إني لاحيت أبي خصمته، وإني أريد أن تؤيني 3 أيام حتى أنظر في أمري. قال: أفعل. قال عبد الله: فجفنت معه 3 ليال فما رأيت كثير صلاة ولا صيام ولا قيام، فلما مضت قلت: يا عبد الله، ما بيني وبين أبي شيء إلا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حق 3 أيام: يطلع عليكم رجل من الجنة فطلعت أنت. فقال: يا أخي يا ابن أخي، هو ما رأيت. قال: فلما دعاني وقال: إلا أني لا أجد في نفسي حرجا على خير ساقه الله لمسلم. قال عبد بن عمرو: تلك التي بلغت بك ما بلغت، وتلك التي عجزنا عنها. ولذا قال الله بالأنصار: ولا يجدون في صدور إلا للذين آمنوا ربنا بأتباع المهاجر الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاج إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك مفلحون. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وسؤاله الآخر يقول حفظكم الله: هل العين من الحسد؟ نعم، العين أصل الحسد، لأن العائن إنما يحسده على النعمة، وربما تكون عينه عين شريرة فيقذف بما في عينه من الحسد الخبيث، نفس شيطانية تتمثل في الحسد حتى يخرج من عينيه أمثال السهام تصيب العائن، ولكن هذا بقضاء الله وقدره، فما شاء الله كان وما لم يكن على المسلم يتق الله ويحرص بالأوراد ويثق بالله ويتكل عليه، والله قال في السحرة: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فالعين لا تضر بإذن الله ولأنها حق، ولكن سيتقيها بالتوكل على الله والثقة بالله والأكثر من الأوراد والتعوذات، لعل الله يخلصه من عيون الحاسدين والحاقدين. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وهذا سائل آخر عبد الرحمن التحيم يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، ما هي الأسباب المعينة لتجديد الإيمان في القلوب؟ الله جل وعلا يقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى رب يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم الحق. فالقوة الإيمان بالإيمان، قوة الإيمان بالله والاعتبار بآيات الله، طاعة الله ورسوله فيما أمر به والاجتناب عما نهى الله عنه، محبة الله ورسوله جل وعلا، البعد عن أكل الحرام ولبس الحرام والتغذي بالحرام، فإن الأموال المحرمة تكسب القلب قسوة وجفاء وغلظة، والأموال الحلال تكسب القلب قوة ورقة، وبر الأبوين، صلة الرحم، الأمر بالمنكر، الإحسان للجار، بذل المعروف، كلها خصال تقوي الإيمان في قلب العبد. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. ونتواصل معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، أحسن الله إليكم. أيضا الأخ عبد الرحمن يقول: ما هو المعيار الشرعي لمعرفة المصلحة والمفسدة؟ المعيار الشرعي يوقن المسلم أن كل أمر أمر الله به ورسوله فهو خير محض، وخير محض لا إشكال فيه، وخيره أعظم مما قد يكون في شيء من الضرر، وما نهى عن شيء فهو شر محض وإن يكون فيه شيء من المنفعة، لكن هذه المنفعة تتلاشى عند عظيم ضرره، ولهذا حرمه الشرع. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر رمز لاسمه بأبي عبد الله من جدة يقول: كيف نستجلب البركة؟ البركة من الله تستجلب بالصدق مع الله والتعامل الحسن. يقول صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فالبائع إذا صدق في بيعه فلا غش وادليس ولا خيانة، وصدق المشتري فأدى الحقوق يوم يحاول في إفساد السلعة، وكل صدق بما يؤمر بما يطلب منه فإنها من أسباب بركة. الأكل الحلال الطيب بركة، والحرام وإن عظم فما المحق والزوال، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فالحرام محق وإن تعاظم وتكاثر، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجب كثرة الخبيث. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وهذا السائل آخر حفظكم الله يسأل ويقول: ما هي الأسباب التي تدفع أو تهدي الغضب؟ أخوكم محمد صديق من الرياض. أمر النبي صلى الله عليه وسلم غضبان أن يجلس إن كان قائما ويضطجع إن كان قاعدا، وأمره أن يتوضأ، وأمره أن يستعيذ بالله من الشيطان. لما غضب رجل عند النبي في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي إني لا أعلمك لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن الغضب من الشيطان والشيطان خلق من نار ولا يطفئ النار إلا الماء. فذكر الله دواء للقلوب وإبعاد لمكائد الشيطان وإطفاء لشره وضرره. فعلينا إذا غضبنا ألا نسترسل في الغضب بل نكون سريع الفيئة. قال الله تعالى في وصف عباده المؤمنين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال وإذا ما غضبوا هم يغفرون. فإذا غضبت فإياك أيها الغضب على القطيعة أو فعل إجرام وارتكاب المحرم. اهدأ نفسك وذكر نفسك الله وأنك قد تعصيه أحيانا وهو يطلع عليك ومسعدك نعمه ومع هذا يمهلك فاحذر بأسه ونقمته. إذن احذر يا أخي هذا الغضب فإنه بلاء. بعض الناس إذا غضب لا يتحكم نفسه يطلق امرأته ربما ضرب أو قتل أو كسر أواني أو أتلف الممتلكات لأن الغضب أحيانا يخرج عن السيطرة. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم أمين وجزاكم الله خير الجزاء. انتقل إلى سائل آخر. هذا مصري مقيم في المملكة عبد الفتاح يقول أنا عندي 3 بنات والزوجة وعندي عمارة فيها شقق، هل يجوز لي أن أكتب الشقق باسم بناتي وزوجتي حيث أن لدي إخوان بيننا مشاكل وينتظرون وفاتي ويهددون بناتي وليس لهم أخوال ولا أحد بعد الله غيري، وهل هناك طريقة جائزة شرعا لأضمن حق أسرتي؟ الله يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فيا أخي اتق الله وإياك وجل وصية، دع الأموال للورثة يقتسمون على كتاب الله فذاك الخير والعدل. وإياك أن تجور بوصيتك أو فإن في الحديث إن العبد لا يعمل بطاعة 70 سنة فيحضره الموت فيجور في وصيته فيختم سوء. وإن العبد لا يعمل بالمعاصي 70 سنة فيحضره الموت فيعدل في وصيته فيدخل الجنة. فيا أخي إياك أن تسوء الظن بربك، ثق بالله ولا تغير أمر المواريث. فإن الله يقول تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت النار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فاتق الله وثق بالله وفوض أمرك وأمر أبنائك إلى الله والله جل وسيحفظك فيه إن شاء الله. أثابكم الله. ويسأل يقول هل هناك طريقة جائزة شرعا لأضمن حق أسرتي وهذا التوزيع قبل وفاتي هل هو جائز؟ الأولى للمسلم ألا يقسم المال، وإن قسم فليبقي نفسه شيئا لأن من النقص أن تسلم الآخرين وتبقى كن على الناس. والله يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. فإياك تقسيم الحياة، دع المال بعد موتك يقتصر على كتاب الله. وإياك وإن سوء الظن بربك ثق بالله وطبق شرع الله تسعد في حياتك وآخرتك. بارك الله فيكم. لكن إن كتب الشقق باسم بناته وزوجته هل يجوز؟ يخصهم بيد الغير لا يجوز، لا بد أن يعطي الغير حقوقهم. أما أن يوصي عن الحديث لا، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، إما أن يعطي الآخر كما نصيبهم وإلا ما يجوز. بارك الله فيكم وأثابكم الله. سماحة الشيخ عبد العزيز انتقل إلى سائلة أخرى تسأل تقول أم عبد الله لبست الكمامة في العمرة قالوا عليك دم يذبح في مكة، ما مدى صحة هذا الكلام؟ أرجو أن لا حرج في ذلك، فإن الكمام ليس غطاء كوجه إنما هو على جزء منه، فأرجو أن لا فدية فيه. أثابكم الله. المستمع محمد الصديق من الرياض يقول تركت كثيرا من الصلوات وسوفت في قضائها حتى نسيت عدد هذه الصلوات، كيف أقضيها؟ أبدا، تب إلى الله مما وقع منك، فإن الصلوات لها أوقات محددة، إذا خرج وقتها تعمدا لا ينفع قضاؤها، تب إلى الله وأنب إليه وأكثر من نوافل الطاعة، عسى الله أن يمنا بالتوبة النصوح. سؤاله الآخر يقول: ما حكم الإحرام بعد تجاوز الميقات؟ الواجب على المسلم أن ينتهي المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يهل أهل المدينة من حليفة، وأهل اليمن وأهل الشام من جحفة، وأهل نجد من قرن، وأهل اليمن من يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج أو العمرة. فلا يجوز للمسلم مر بالميقات مريدا حج عمرة إلا أحرم من الميقات قبل تجاوزه، فإن تجاوزه وأحرم بعد تجاوزه فعليه دم، وإن لم يحرم يلزمه أن يرجع ليكون إحرامه عند الميقات. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أبو مشعل من جدة يقول: هل الغسل يكفي عن الوضوء؟ الغسل إن كان الغسل مسنونا أو واجبا ونويت به رفع الحدث الأصغر والأكبر مع المضمضة والاستنشاق أجزاء كذلك، حتى لو كان غسلا نظافة لكن مع الاغتسال نويت الوضوء فغسلت وجهك وتمضمضت واستنشقت وغسلت وجهك وكفيك ويديك المرفقين ومسحت برأسك وغسلت رجليك الثنتين اليمنى واليسرى أجزاء كذلك. أثابكم الله. أم صالح من الدمام تقول: هل يجوز للمرأة طلب الطلاق من رجل تكرهه وزوجت له قسرا؟ أولا، لا يحق للأب ولا أي ولي أن يزوج المرأة إلا بإذنها. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر. قالوا: ما إذ بكر؟ قال: سكوتها. فلا يجوز قهرها على الزواج، لأن من شروط صحة النكاح رضا كل من الزوجين بالآخر، فالإجبار على المسلمة بالزواج ممن لم ترضاه لا يجوز، بل يجب على ولي إذا خطب ولي من أن يبين لها حال الزوج وأموره العامة والخاصة وما يتم الصفات حتى تكون إقدامه على بصيرة. بارك الله فيكم وثابكم الله. سماحة الشيخ عبد العزيز، نختم هذه الحلقة بما بعث به الأخ محمد من الخبر، يقول: كيف يمكن أن نتجنب الظن بالناس وخاصة المسلمين؟ الأصل حسن الظن بالمسلم ما لم يقم قرينة على ترد ذلك. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، إياك أن تظن بسراء وأنت لم تعامله ولم تخالطه، إياك أن يكون سوء الظن بك، لا بد لا تطلق ذلك إلا بعد علم ووقوف على البصيرة، وتنصح وتوجه الخير وتدعوه إلى الخير. أما أن تظن بالسوء بمجرد مرة كلمة سمعتها أو موقف ما من مواقف دون أن تحيط منه كلها، فإياك وسوء الظن، اجتنب الظن فإنه أكذب الحديث. لكن يقول بارك الله فيكم: وهل يجب دائما أن نظن في الناس خيرا؟ الأصل ظن الخير. نعم، الأصل الخير ما نبت ضده. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم.